بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في شجره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضرب عنق الآخر، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إما للغزو أو لغيره، فنزلنا منزلا فمنا المشتغل بخبائه، يعني بخيمته يصلحها، ومنا من يتنضل، يعني يتنضل بالنضل وهو السهام، ومنا من يشتغل في جشره، يعني في رعي الدواب. فبينهم كذلك إذ سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، أي احضروا إلى الصلاة. فحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا كان حقا عليه، أي واجبا ولزاما عليه، أن يعلم أمته ما علمه الله تعالى من الخير. وهذا هو شأن الأنبياء، أنهم يحثون أممهم على الخير وينذرونهم من الشر، لأن هذا من البلاغ والبيان والنصيحة. ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته ما علمه الله تعالى من الخير، وأن ينذرهم ما علمه من الشر، يعني يحذرهم وينذرهم من الشر ومن عواقبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة، يعني أمته، جعل الله تعالى عافيتها في أولها، أي أنه سلم أول هذه الأمة من الفتن والقلاقل والمحن. والمراد بأول هذه الأمة إلى ما قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنهما. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، المراد بآخرها ما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. أصاب الأمة بلاء وأمور أنكرها الناس من الفتن والمحن والحروب والبدع والأمور المخالفة لشريعة الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني أن هذه الأمة يكثر فيها الفتن التي يرقق بعضها بعضا، يعني يخفف ويلين بعضها بعضا. فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني هلاكي في هذه الفتنة بسبب عظمها وشدتها. ثم تنكشف هذه الفتنة وتجيء فتنة أخرى، فتكون الأولى بالنسبة للثانية لا شيء. قال: وتجيء الفتنة فيقول هذه وهذه، أي أن كل فتنة تمر على الأمة هي أهون مما يكون بعدها، فتن كقطع الليل المظلم تصيب هذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار، يعني أن يبعد عن النار وينحى عنها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، بأن يقوم بحقوقهم وواجباتهم. فمن أحب ذلك عامله الناس بمثل ما يعاملهم به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، أي ضرب بيده على يده مبايعا له بالإمامة، وثمرة قلبه يعني حبه من قلبه وعهده وميثاقه أنه يكون موفيا له في هذه البيعة. ثم جاء آخر ينازع هذا الإمام الذي بايعه: فاضربوا عنق الآخر، يعني إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولا مشروعية النداء عند الأمور الهامة، فكما ينادى في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، فإذا حدث أمر هام يهم المسلمين فإنه يشرع النداء الصلاة جامعة، أي احضروا للصلاة. ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أمر غيبي فوقع كما أخبر، فإن هذه الأمة قد سلم الله تعالى أولها من الفتن فكانت مستقيمة على شريعة الله. ثم إنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كثرت الفتن والحروب والقلاقل، سواء كانت تلك الفتن فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد وأسماء الله تعالى وصفاته، أو في غير ذلك من ظهور البدع المختلفة. ومنها أيضا حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على النصح لأممهم، حيث كانوا يعلمونهم ما يعلمونه من الخير وينذرونهم عما يعلمونه من الشر. وفيه أيضا دليل على الحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات، وذلك لأن الفتن نوعان: فتن شبهات وهي التباس الحق بالباطل بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا، ودواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع الذي يزيل هذه الشكوك وهذه الشبهات. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، والمراد بالشهوات الميل والانحراف عن شريعة الله، وليس المراد شهوة البطن والفرج، بل المراد أن يميل الإنسان عن شريعة الله وأن يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودواء هذا النوع من الفتن بحسن النية والقصد والإرادة والإكثار من الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه زمن الفتن على الإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه وأن ينظر في أمره، فيتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة. ومنها أيضا فضيلة الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، وأن من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليحقق إيمانه بالله وليحقق إيمانه باليوم الآخر. وليعلم أنه كثيرا ما يقرن في نصوص الكتاب والسنة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كقوله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقول خيرا أو ليصمت. وإنما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله عز وجل دافع للعمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا أمران: دافع ومانع. فأنت لإيمانك بالله ولمحبتك له تعمل الأعمال الصالحة، وإذا تذكرت أن هناك حسابا وجزاء على الأعمال فإن هذا التذكر يردعك عن مخالفة أمر الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر الذي بايعه الإنسان، وأنه يجب عليه أن يسمع وأن يطيع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومنها أيضا تحريم الخروج على الإمام أو منابذته في إمامته، وأن من خرج على الإمام أو نابذه في ذلك فإنه يدفع قدر المستطاع، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، لأنه يكون خارجا عن جماعة المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.